عليك سيد وحدو لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى بسم الله لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فآوى لم يجدك يتيما قرأ ورب كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رضيت الذي أنزى عددا إذا صلى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم الفاتحة. زيارة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم والبيت الكرام وكذا خط اليمين والاولاد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي منيا القمح شرعية الإذاعة الهندسية الأنوار الكهربائية إدارة البشمهندس محمود بدر المقيم بكفر سرندا مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج حمدي حلاوة المقيم بدأدوه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.